قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري ومحمد بن رمح. محمد بن رمح من ثقات الأدبات، رواه له الجماعة ثقات الأخوة. قال: أخبرنا الليث. الليث بن سعد مسخرة المصريين من ثقات الأدبات، سيد من سادات المسلمين، كان غنيا تقيا نقيا، أتاه الله المال والحكمة. هو الآن أتاه الله المال والحكمة، فهو يسلط الحكمة على هذه المال. أكثر الأموال نفقة لليث كانت على مالك وعالزهري وأمثال هؤلاء المحدثين، لذلك كان من أرقى الناس منزلة علما ونفقة على أهل العلم رضي الله عنه وأرضاه. الليث بن سعد جمع الله له خصال الخير، وكان مع غناه والوجاهة التي كان فيها كان متواضعا تقيا نقيا زكيا، وكان حافظا ثبتا رضي الله عنه وأرضاه، رواه له الجماعة. ثم حول إسنادا وقال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت، رواه له الجماعة. كما هو يعني هيفضل زي ما هو كده ماشي زي ما هو. فضل. قال ثم قال: حدثنا ليث عن نافع. عن نافع، نافع هو مولى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونافع كما قلنا قدمه بعضهم على سالم بن عبد الله، ونافع كان من أتقن الناس رواية عن ابن عمر، ثقة ثبت، رواه له الجماعة. أن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: عبد الله وعبد الله بن عمر الأثري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة. ابن مسعود نافع غيره عن ابن مسعود. منين دي يا أستاذ؟ جبتها منين بقى فرق؟ إذا أطلق عبد الله إذا أطلق عبد الله لا يصح اجتهادك ده، بعيد عننا أخوانا. اجتهادك ده لا يصح في بابنا، اجتهادك لا يصح عندنا. أسوأ إيه؟ يا عم مسكت من اللي يوضح دي، في قراءة مختلفة. بيقول لك أنا مش أنا اللي بكتاب، العلماء بكتاب، بيقولون إذا أطلق عبد الله يبقى عبد الله بن عمر. عندنا قرين عبد الله بن عبد سعود. يا حبيبي في قرين نافع لا يروي إلا عن عبد الله بن عمر حبيبي، بلاك ده مش بابك فتسكت أحسن. توافقون الرجل هذا على ما هو فيه من تخريف ولا إيش بالضبط؟ ما رأيك يا سامر فيما قال؟ يعني لو أسقط بصره ولا أراه؟ عندك انت عندك نافع لما ارى انه روى عن عبد الله بن مسعود. تفضل تفضل دكتور نيت المره. صحيح صحيح، شكرا دكتور ايمن. تفضل يا استاذ. قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفه من اصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله رضي الله تعالى عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين. جزاكم الله خير. الآن نحن بس نكمل الدراسة في هذا الباب. قلنا بأن سلم رمى في جمرة العقبة، وقلنا أول وقت لها هو زوال هو الضحى بعد طلوع الشمس، وآخر وقت لها عند العلماء بأنها إلى غيبوبة الشمس، هذا أداء وقضاء آخر أيام التشريق، وهذا فصلنا القول فيه. يبقى لنا أن نتم هذه المسألة بأن الرمي أصلا يدفعه رمي إيش؟ رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاث. وقلنا بأن الراجح في أن الرمي أنه واجب من واجبات الحج وليس ركنا كما قال بعض المالكية، ولهو مستحب سنة كما قال بعض الأحناف. صحيح أنه واجب من الواجبات يجبر بدم، وكذا رمي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والرمي في أيام التشريق هو رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والترتيب واجب. يعني لو عكس الرجل فرمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لا يحسب له إلا إيش؟ إلا الصغرى، وعليه أن يعيد الوسطى ثم الكبرى، فالترتيب واجب. ولو خالف الترتيب رمى الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى لا يحسب له إلا إيش؟ إلا الصغرى، فيأتي بالوسطى ثم بعد ذلك الكبرى. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية أنه إذا رمى يرمي بسبع حصيات كما كان يفعل سلم ويكبر، والوضع موضع الرجل في الجمرات الثلاث يقف هكذا الرامي يحتضن الدائرة اللي هي الجمرة الصغرى، يجعل مسجد الخيف خلفه، منى خلفه ومكة أمامه. هذا الموقف السني، لكن ليس واجبا وليس لازما. اللازم أن تنزل الحصاة في الحفرة، هذا هو اللازم. وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا، الأروح له الأيسر عليه ويرمي، المطلوب أن تقع الحصاة في إيش؟ في الحفر. لكن الأكمل والأعظم أجرا والأجود والأشد والأعظم سنة هو أن يقف هنا ويجعل منى خلفه ويجعل مكة أمامه، ثم يرمي سبع حصيات، ثم ينحرف يمينا ويتقدم خطوات، ثم يرفع يديه فيدعو الله جل في علاه. فالدعاء مستجاب هناك، كان السلام يدعو الله، وكان ابن عمر يدعو الله على قدر سورة قراءة سورة البقرة، ثم يتقدم فيفعل ذلك في الوسطى أيضا نفس الأمر على نفس الموقف، ويجعل مكة أمامه ومن خلفه، ويرمي سبع حصيات، لكنه هنا يتقدم يأخذ يسارا يسيرا، فيتقدم بعد ذلك على شماله فيقف فيدعو الله جل في علاه، ثم يذهب فيرمي الجمرة الكبرى، ولا دعاء بعد الجمرة الكبرى. هذا بالنسبة لرمي أيام التشريق. أول وقت أيام التشريق الزوال، أول رمي أيام التشريق الزوال، وهذا باتفاق الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد، بل وهو باتفاق جماهير السلف والخلف، قالوا أول وقت للرمي ابتداء الرمي يكون بعد الزوال، والدلالة على ذلك فعل النبي وقول النبي خذوا عني مناسككم، وأيضا قول ابن عمر وقول جابر وقول أنس، وكل من روى صفة حج النبي قال كان رسول الله يتحين الزوال حتى يرمي، مش اللي يجعل النبي السلام يتحين بهذه، يعني يرقب السماء ليرى الشمس تتحرك من كبد السماء حتى يرمي الحصيات، قال يتحين الزوال، استدل به العلماء هنا من فعل النبي ومن قول ان فعل النبي خرج بيانا للواجب، وما كان بيانا للواجب فهو ايه، فهو واجب. وايضا لما يقول ابن عمر يتحين وبعد زوال الشمس، زوال الشمس يوم بايه يا دكتور ايمن؟ يا سلام، هذا فقه. نعم، واذا الزوال هذا يؤذن بصلاة الظهر، اقم الصلاة لدلوك الشمس، ومع ذلك يؤخر النبي الظهر، وهو الذي قال في افضل الاعمال الصلاة لوقتها، وفي رواية على اول وقتها، وهذه رواية في المسند لا تصح، لكن المعنى في الصحيحين صحيح. ويبقى اذا افضل الاعمال ان يصلي الصلاة على وقتها في اول وقتها، ومع ذلك يؤخرها النبي، يبقى يؤخر الفاضل الاعظم اجرا لمسألة اهم. هنا تعارضت المصالح، لا يستطيع ان يجمع بين المصلحتين فقدم الاعظم، فالاعظم ان يفعل ايش؟ ان يرمي في هذا. لو كان يصح ان يرمي قبل الزوال لرمى قبل الزوال وتحين الزوال ثم ايش؟ ثم صلى. لا، ده كان يقف عند الجمرة ينظر يرقب السماء، فاذا مالت الشمس رمى. قال ابن عمر كنا نتحين الزوال حتى نرمي، باول وقت هو الرمي بعد الزوال، وهذا كما قلنا باتفاق الأئمة الثلاثة آخر الوقت على وجهين. وجه عندنا المعتمد في المذهب هو الغروب، غروب الشمس، لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس، والحق في ذلك أنه ممتد إلى الفجر، كل ذلك أداء من الزوال إلى الفجر. وآخر أيامها قضاء أيام التشريق، اليوم الثالث من أيام التشريق، إن لم يقضي فعليه أن يجبر ذلك بدم، لأنها من الواجبات. خالف في ذلك طاووس وعطاء، وعطاء طبعا قال ابن تيمية هو من اعلم الناس بالحج بالمناسك، ومع ذلك خالف وقال يصح الرمي قبل الزوال، وهذا هو مذهب ابي حنيفه، وهذا مذهب من الضعف بمكان، بل لي ان اقول بملء فيه ان هذا شاذ، هذا القول من الشذوذ بمكان، لانه قد خالف فعل النبي وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، وخالف فعل الصحابه الذين كانوا ياتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخالف تحري النبي صلى الله عليه وسلم لرمي بالزوال. لاننا نقول العقلاء الان يقولون التزاحم والتدافع، فمن السهوله بمكان ان تقول للرجل ان ترمي بعد الفجر، وان ترمي بعد الفجر بساعه، وان ترمي بعد الضحى، وان ترمي قبيل الزوال، ودع الزوال، مش هذا التيسير؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت وصفته عائشه، كان اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن، ما لم يكن ايش؟ اسمى. يبقى معنى نسلة يترك الايسر ويذهب للاشق في انظار الناس، دلالة ان الايسر ليس ايه؟ ليس مشروعا، دلالة ان الايسر ليس مشروعا، لان نسلة ترك قيام الليل جماعة وهو الاعظم اجرا من اجل التيسير على الناس، ومع ذلك لم يرمي قبل الزوال، دلالة انه من الاسم بمكان، فلا يصحب حال من الاحوال. هذا بالنسبة للكلام على الرمي. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المفضول ويترك الفاضل ليعلم الناس الجواز. نعم، قد فعل ذلك كما قال جابر رمى الجمرة وما رمى الجمرة إلا راكبة، واتفاق العلماء على أن رمي الجمرة واقفا أولى وأعظم أجرا من أن ترميها إيش؟ راكبا. قالوا وما قال جابر يعلل، قال جابر وما رمى راكبا إلا ليراه الناس، فيأتسي الناس بفعل النبي، يعلمون كيف الرمي، فيأتسي الناس بفعل النبي ويرى الناس رسول الله فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيب الناس ويفتيهم على ما ينفعهم في أمر المناسك. معي أين أنت؟ نزل راسك على باشمهندس شهر. ما رأيتك نائما قبل ذلك إلا أن أنت كنت تتخفى عني. ما الذي أصابك؟ لما تتساءل كثيرا؟ من بجانبك يتساءل؟ بصدق أنت من بجانبك يتثاءب؟ لا أحد. أنت من نفسك تتثاءب؟ طب من تبعك في التثاؤب؟ مفيش حد. مش ممكن. طب يعني ممكن واحد فيكم بقى جميعا يقول لي مين تثاءب؟ مفيش في الدائرة حول الرجل تثاءب أحد؟ أنت شوف الصدق، الصدق من جاء. جزاك الله خير. شوف أنت أثرت على أخيك كيف شيء، فلا تفعل مرة ثانية هكذا. أنت من متى قمت من النوم؟ الله أكبر. أنا أنصح الإخوة اللي هم من الفجر قبيل الدرس، إحنا الشيخ بيصلي بينتهي، إحنا متأخر 10 دقائق وربع ساعة صح؟ فالعشر دقائق ممكن يعني يمتد يعني يمد رجليه كده ويستلقي على ظهره يسترخي. الاسترخاء هذا يفيد جدا والله، يغنيه عن النوم صدقوني. ربع ساعة تكفي، تكفي اليوم كله. ها ليش غفوة الصالحين؟ نعم هذا وكرامة الأولياء. طبعا الدكتور أما ينفعش معك كلام، الدكتور أما قاعد 5 أيام مع اليوم، 5 أيام في اليوم، فلذلك التراب بيشغل نفسه بالكلام هنا. نعم مش أنا قلت أجيبه ليه؟ ما هو نايم. هو عمل إيه بقى؟ نضح على عبود، عبود أخذ الدرس كله نوم ورا، خدها على الخلف، قال لك أنا خلاص أكتب معهم، فدخل نايم. طبعا الأستاذ خالد ما هو ما أتى اليوم، عامل إيه؟ تلاقيه بيقول لك شرب الشاي نام برضه. بيطبب أهله. لا يجب عليه تطبيب أهله. قلت له أنت ذلك؟ ماشي نعم. إيه ده؟ طب أنا النصيحة سأنقلها عنك، لو حاضر الدرس لشاف الله أهله كرامة ليش؟ لما فعل وصارع في الخيرات. جزاك الله خير يا شيخ. والله شكور صح والله. طب قل لنفسك بقى وما تترك المجلس تجلس ورا، ممكن؟ ما أنت تجاهد. جزاك الله خير، جزاك الله خير. عامة رمى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا يعني قد أتى المفضول ليتعلم الناس، لأن هذا هو الأعظم أجر أن يتعلم الناس كيف يرمون الجمرة. الفائدة التي تليها مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن استعمل عليكم وإن كان عليكم يعني العبد ولو عبد حبشي فعليكم بالسمع والطاعة. يعني إيش المناسبة فأن يقول بهذا الحديث في الحج؟ عليكم بالسمع والطاعة لمن استعمله الله عليكم، وهو يتكلم في الحج. المناسبة أن الحج أكثر أفعال الحج على التسليم، ما تعرف لها علة. فأفضل أعمال الحج بيختبر الله جل وعلا عبادتك المحضة لله، ما تعرف لها حكمة وعلة. أغلب أفعال الحج محضية التسليم. لذلك هنا يقول وإن سلمت فسلم لولي أمرك واسمع له وأطع، لكن في المعروف إنما الطاعة في المعروف. الفائدة الثالثة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة كان يظلل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الشمس تسقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأشعة تكون على النبي صلى الله عليه وسلم. أما باب الحلق والتقصير فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حلق، وفي صلح الحديبية حلق، ودعا الحلاق فحلق الجانب الأيمن وهذه من السنة، ثم الجانب الأيسر، وأعطى الشعر لأبي طلحة يوزعه على الصحابة، فكانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جائز. عائشة رضي الله عنها رضاه كان عندها في جلجل فضة، وهذا احتج به من يقول باقتناء الفضة. جلجل فضة كان فيها عرق النبي وفي شعرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشعرة شعرة بنية كانت تتبرك بها، وهذه الشعرة العلماء قالوا هذه دلالة أنه كان يصبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن حنبل في في في المحنة التي كان فيها كان الله يثبته بأنه كان معاه شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم توارثه، فكان يأخذها ويجعلها على عيني وعلى فمي وعلى قلبي، فيثبت الله قلبه تبركا بأثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم ووزع شعره على الصحابة بأبي وأمي ورضي الله عن الصحابة أجمعين. لنا مسائل عظيمة في هذا الباب. المسألة الأولى في مسألة الحلق والتقصير. أولا الحلق والتقصير العلماء اختلفوا هل هو نسك أم لا، هل هو نسك أم لا. أما الأحناف فقالوا وهو وجه عند الشافعية أنه استباحة محظور ليس بنسك، أن الحلق ليس بنسك من الأنساك. وهؤلاء استدلوا بدليل قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وإن وجه الثلالة يا أستاذ موسى قاما لك على الغياب حتى لو كنت تعبان. فكر فكر لأننا سأعود عليك سأعود إليك. نمر بقى دكتور أيمن، أنت من أساطين أهل العلم عندنا، زعمنا ذلك وأكثر زعمنا كذب وزور. المهم قالوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فاستدلوا به على أن الحلق ليس نسكا بل هو استباحة محظور. فين بقى وجه الثلالة؟ أحل على الدكتور الآخر. لا سيب الدكتور الشامي، الدكتور الشامي صيدلي، الدكتور الشامي معلوش غير ان انت تديله الامر هو يديهم البرشام بيسكن بس. هات الدكتور اللي بيشتغل بينخور في اسنان الناس، ابص قاعد ملوش دعوه بحاجه خالص. يا دكتور بتفكر؟ طيب نرتحل للدكتور صاحب الادويه. دكتور فين صاحب الجزيره؟ في الجزيره. طب خلاص بقى ابلغه ان احنا مش هنهدأ، لن نهدأ بالا حتى نجلد عليه. بنجلد عليه يا شيخ، ما بشدش. طب ستارة ان شاء الله. وين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة وين؟ طب هات خطرب نفس الاجابة. صغير اتفضل يا دكتور. اي نزاع؟ نزاع ايه؟ وانا كمان مسألة خلافية. بنقول استدل القول بان الحلق ليس بنسك والسباحة محظور بهذه الآية. هات ابو مخرج انت. ايه ده؟ مش ممكن. اهو ده الذي يوفق بقلبه. لا ليه في العير ولا في النفير في الاصول. ده بالذات ده كان يجلس في الفقه يقول انا بجلس لست بركه فقط. ده انا مثلا من الامثله اللي بيضربها الشيخ، مش فاهم اي حاجه. شو واجابته؟ هي الاجابه السديده. ايه من باب ايه؟ في باب معين فقط، لكن الابواب الثانيه الحمد لله صح. والله الاستدلال ان هذا امر بعد الحظ، هذا امر بعد الحظ، وجمهور الاصوليين ان الامر بعد الحظر على الايه؟ على الاباحه. ايش الحظر؟ لا تحلقه. منطوق المفهوم. ها اذا بلغ الهدي محله فاحلقه، فصار امرا بعد ايه؟ بعد الحظر. مش فاهمين كمان؟ فاهمين ولا لا؟ اللي فاهم يرفع ايده. يعني الجميع فاهم. يبقى لما قال ولا تحلقوا رؤوسكم نهي، والقاعده عند الاصوليين الامر بعد النهي بعد الحظر ايش؟ على الاباحه. فهمتم؟ وهو المنطوق لا تحلقه حتى، فإن بلغ هي غائية، حتى الغائية هو الآن، فإن بلغ محله فهو أمره الآن. فيبقى الأمر بعد نهي هو إيه؟ للإباحة. فقالوا هذه استباحة محظور. طيب والصحيح هو أنه نصف من الأنساك. الاتفاق العلماء بدال بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم قد حلق النبي صلى الله عليه وسلم، فالحلق نصف من الأنساك. ثم اختلفوا فيما بينهم في هذه المسألة، وإن كان نسكا هل هو ركن أم هو واجب؟ فجمهور العلماء على انه واجب في الحج، الحلق في الحج بالترتيب في يوم النحر، رن حط الحلق بعد النحر. قالوا هذا واجب من الواجبات، ومعنى واجب من الواجبات لو تركه يجبر بايش؟ بدم. يعني لا يؤثر سلبا في صحة الحج، لا يؤثر. فهذا جمهور العلماء على ذلك. وبعدهم قال الاباحة، وهذا خطأ مبين. الحق انه ايش؟ انه واجب، وهو ركن في العمر على الراجح الصحيح عند الشافعي، وهو ركن في العمرة. ومعنى ان هو ركن يبقى اذا لا تصح العمرة الا بالاتيان به. لو كان واجبا تصح بغيره ويجبر صاحبها بايش؟ بدم. مفهوم؟ يبقى اذا هو واجب في الحج وركن في العمرة. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الباب افضلية الحلق على التقصير. يبقى التقصير هذا ايه؟ خلاف الاول ونزعنا فيه الاخ خالد الذي يطبب اهله وهما على خير كثير. نسأل الله أن ربنا يعني يوجب لهم الأجر كأنه جلس في المجلس إن شاء الله. وهنا نية المؤمن بخير من عمله. فنقول بأنه خلاف الأول، لأن السلام قالوا يا رسول الله ادعوا للمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، سألوا السلام أن يدعوا المقصرين، قال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، وهم يكررون كل مرة والمقصرين، يقول رحم الله المحلقين، ثم قال في الرابعة إيش والمقصرين. فهنا فيها وجهان للتفضيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الدعاء لمن؟ للمحلقين، وكرره ثلاثا دلالة على الأفضلية، ووجه آخر دال على الأفضلية. إيش هو يا شطار؟ نعم هي عندك بقى شيخ، فاسبها واسكت بقى. يا جاءتك أيضا إيه؟ جاءتك من عند ربك سريعا. ها بشمهندس عماد يا متأخر، أنا قلت لك ما تدلعش دلع اللبنانيين، هتعامل معك كصعيدي مع الصعيدة، أنا بفهمك. ممتاز. نقال والمقصرين تبعا، والتبع مفضول، والفاضل صدر به الباب. هذا بالنسبة لأفضلية الحلق على التخصيص. لكن علماءنا يقولون إذا كان حاجا معتمرا فالأفضل له في العمر أن يكون إيش؟ مقصرا صحيح، وبعد ذلك ليبقي شعرا للأعظم، لأنه الآن تعارضت له مصلحتان، الحلق الذي هو الأفضل في العمرة، وأن يبقي الحلقة الذي هو الأفضل لإيش للحج، أيهما أعظم، الحج أم العمرة؟ فجعل الأعظم للأعظم، جعل الأعظم للأعظم اللي هو الحلق يكون للحج. والعلماء يقولون والفائدة من الحلق هو إظهار صدق العبودية لله جل وعلا، ترك الترفه وترك كل شيء لله، لأن الحج لما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج، وهذا حديث ضعيف يستند به، قال العج والإيش والسج، العج والسج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى تفسه وتم حجه. يبقى إذن المسألة مش مسألة ترفيه، لذلك هم قالوا تقليم الأسفار، استخدام الطيف، هذا من الترفه، فعليه دم، لأنه بيترفى في موت الله ترفيها فيه. تعذرات في حد فهم؟ عبد الحكيم فهم؟ صاحب الحج فهم؟ طيب يبقى إذن قالوا الموضع اسم موضع ترفيه، فهو انك تأتيني بقى خايف على شعرك المتبتب، او خايف على رأسك ان تظهر، وانك هتجتمع اجتماعات مهمة فلا تحلق، هذا ليس من باب صدق اظهار العبودية مع الله جل وعلا، فلابد ان انت اصالة تأتي بالموسى كما فعل النساء. وفي اعظم وسامة من النبي صلى الله عليه وسلم، واعظم شعر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فعل ذلك تقربا لله جل في علاه. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة الحلق للنساء. اما الحلق للنساء فبالاجماع انه محرم، لأنه مثلى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، وفيه تشبه أيضا بالرجال. شفت ما امرأة قرعة صلعة، يعني الرجل ده دايما كان يقول لي القرعة انت قلت ايه المثل؟ بيقول القرعة بتتبهى بشعر بنت اختها ولا ايه؟ صح كده؟ وده ايش؟ ده معناه ايش؟ معناه ان فقد الشيء وتنطع بما ليس عنده. يعني هو عامة الصلع بلاء، طلع بلاء من البلاءات، لذلك علاجه في هذا الأمر على الجواز. لكن الرجل لا يهتم بهذا، أن الرجل رجولته تكفيه، أما المرأة هي التي لابد أن تتزين، أو من ينشأ في الحية أو في الخصام غير مبين. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها إن الله زين النساء بالضفائر وزين الرجال بإيش؟ باللح. هي دي أهم شيء للرجل. نعم في نساء عندها صلع إيه؟ لا، ممكن يأتيها المرض يتقرع شعرها ماشي بيتساقط تعالج، لكن هي تلبس باروكة ما يجوز، ما يجوز، هي واصلة خلقة ايه يعملوا لها زرع يا حبيبي. من النصيحة انها تروح تنظر في ألبان الإبل ولا أبوال البقر، تصب على رأسها ممكن يطلع على هذا الباب، أو يلحسها البقر، هم يقولون ذلك يلحس رأسها، لكن هي علاج بالزرع يجوز، لكن انها تلبس شيئا او تصل شعرا هي واصله فلا يجوز بحال من الاحوال. الغرض المقصود زينه المراه في ايش؟ في الضفائر، فان حلقت فهي مثلى، ولذلك اجمع العلماء انه لا حلق على النساء وعلى النساء التقصير. ورد عن ابن عمر بسند صحيح قال لا حلق على النساء على النساء التقصير، وهذا ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا وكيفيه القص بانها تجمع جميع الشعر وتأخذ قدر الأنملة من كلية الشعر. يبقى لنا المسألة الأخيرة في مسألة الحلق، الحلق والتقصير عند الجمهور ثلاث شعرات تكفي، لقول الله جل وعلا قال هم قالوا تفريعا على قول السنة فامسحوا برؤوسكم قالوا الباء للتبعيد، قالوا هذا أيضا ينتقل لمسألة الحلق لأنها عبادة كالمسح على الرأس، لكن هذا لا يساعدهم في مسألة الحلق. والقول الأصح والأسد هو قول مالك وأحمد في قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، فجعل الحلق لجميع مضاف أول مضاف إيه يعم، فالإضافة تعم يبقى كل الرأس، حتى لو قصر يبقى لابد من كل الرأس، ولو حلق يحلق كل الرأس، والمرأة تجمع جميع الشعر وتأخذ منه قدر الأنملة. يبقى لنا فقط بأننا نسلم في المسألة الأخيرة. قال جابر أتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر وحلق، أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنزل بمنى ونحر وحلق. العلماء يقولون هذا فيه دلالة على الترتيب السني، أتى الجمرة فرماها ثم ها نحر ثم حلق، لذلك قلنا الترتيب السني في هذا اليوم رن حط، راء للرمي ونون للنحر والحاء ليش للحق، هذا الترتيب السني. لكن التقديم والتأخير سيأتي الباب الذي بعده إن شاء الله نبينه، هل التقديم والتأخير هذا معلق منوط بوصف أم هو على الخيار في مسألة يوم النحر، هذا نفسره إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن نبقى هنا بأن الإنسان رتب فرمى فنحر وذهب إلى المنزل فنحر وحلق. العلماء يقولون رمى ولا يذهب إلى المنزل إلا وأنه تحلل، لذلك قالوا يتحلل التحلل الأول بالرمي. وإن كان جماهير الفقهاء قالوا أمور ثلاثة لا يتحلل إلا باثنين منهم، قالوا رمي وحلق وطواف، لا يدخلون النحر بها في هذا الباب، رمي وحلق وطواف. فإن رمى وحلق حل التحلل الإيش الأول، أنا عندنا أتحول التحلل الأصغر وتحلل أكبر، وإذا رمى وطاف حل التحلل الأول، أو إذا حلق وطاف التحلل الأول، يبقى قالوا إن فعل أمرين من ثلاث تحلل التحلل الأول. والصحيح الرارح ما قاله بعض شفايا وجه عندنا وقول المالكية وهو قول عمر بن الخطاب أنه بالرمي يتحلل لا بالطواف وحده، يبقى الطواف لابد أن يجمع معه إيش الحلق يا حبيبي أو الرمي، المهم شيء آخر، لكن الرمي وحده يتحلل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا قال إذا رميتم فقد حللتم، إذا رميتم فقد حللتم، يبقى بالرمي يحدث التحلل، لكن من باب القاعدة الفقهية الخروج من الخلاف مستحب، فيرمي يفعل الأمرين من ثلاثة حتى يتحلل. قال علماؤنا وإذا قلنا أنه يتحلل التحلل الأول ما يحل له وما يحرم عليه، قال مالك يحل له كل شيء، كل شيء يحل له إلا النساء وإلا الصيد، إلا النساء وإلا الصيد. قال الشافعي وهذا قول جميل العلماء وهذا الراجح الصحيح، إذا تحلل التحلل الأول بالرمي حل له كل شيء، الثياب المخيط والطيب وكل شيء دون النساء فقط، وحل له الصيد، نعم وحل له الصيد وهذا الراجح الصحيح، وبالتحلل الثاني إذا أتى بالثالث وهو الطواف يكون قد حل له أيضا النساء. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب تقديم الرمي على النحر أو النحر على الرمي، هذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم.